ذات راحلة صالحين بمثله، لأن كل واحد له ما يناسبه. فكثير من الناس يكتفي مثلا بصاع أو صاعين من تمر ويركب مطيط وتربة ماء وخلاص يكفيه ويروح، وإن أحد لا يحتاج إلى غير هذا، يحتاج إلى خدم ويحتاج إلى حشام ويحتاج إلى، فهذا لابد أن يكون صالحين بمثله، فلا بد أن يكون مستطيع بمقدار ما يكون صالح له. فهذا يتفاوت تفاوت الناس، يختلف باختلاف الناس، وهذا شيء يعرف بالعرف مثل النفقة والكسوة وغير ذلك، فإن الله سبحانه وتعالى لم يحددها بل جعلها بالمعروف، الإنفاق بالمعروف والإسكان بالمعروف، يعني بما هو متعارف عليه بين الناس. وهذا يختلف باختلاف الأزمان، ويختلف باختلاف البلدان، ويختلف باختلاف الأوقات. لقد يكون الناس في غنى وبساط وهم محتاجين من الواحد عنده خدم وعنده حشم، ويكون في وقت من الأوقات يكتفون بأقل من هذا. فكل هذا يتلاءم حسب العرف والبيئة التي ينشأ الإنسان فيها. بعد قضاء الواجبات من الديون حالة أو مؤجلة. هنا هذا أيضا من تمام وجوب الحج، يكون بعد قضاء الواجبات، مثل الواجبات مثل نفقة أهله وأجرة مثلا داره وما يحتاجه، وكذلك إذا كان عليه دين بعد تسديد الديون التي عليه، فهو ما يروح مثلا ينفق له مثلا 6,000 أو 10,000 وهو مدين 10 ولا 15,000 ويروح يستدين بهذا ويحج فيها، لا، يسدد الدين اللي عليك أول ثم بعد ذلك الحج، يعني ما أنت مستطيع ما دمت أنك مشغول ذنبك وواجب عليك ديون للحج، سدد الدين اللي عليك وفلا عليك شيء واجب. بعد قضاء الواجبات من الديون حالة أو مؤجلة، والزكوات والكفارات والنذور. كذلك إذا كان عليه حقوق سواء لله أو لعباده، فالحقوق العباد مثل الديون والتي لله مثل الكفارة أو زكاة أو نذر عليه، كفارة الكفارات رقبة أو غلالة، فهنا بد من تسديد هذه الأمور التي واجبة عليه. وبعد النفقات الشرعية له ولعياله على الدوام من عقار أو بضاعة أو صناعة. نعم، هذا كذلك من النفقات الواجبة، وما يروح يحج ويترك عياله ويموتون جوا، لازم يأمن نفقته. ولكن عاد قول المصنف قولهم على الدوام، هذا فيه خلاف، هل المراد يعني الدوام يعني معناه المرسل؟ واكثر العلماء يقولون لا، ان هذا المراد هو انه يكفي نفقتهم حتى يرجع اليه، هذا وهذا هو الصحيح، يعني ما حد يضمن شيء على الدوام، انما المراد انه يكون نفقه حتى يرجع اليه من الحج. قال في الإنصاف صحيح ومن المذهب صحيح ومن المذهب قال في الإنصاف صحيح ومن المذهب أنه يعتبر أن يكون له إذا رجع ما يقوم بكفايته وكفاية عياله على الدوام. وقال جمهور نعم، والمراد هنا مدة ذهابه ورجوعه. نعم، هذا هو الصحيح. وقال جمهور الأصحاب طريق التصحيح أن يحمل قوله هنا على ذلك. مشكلة طول العام هذا شيء صعب، ما حد يضمن، لكنما المراد ذهابه ومجيئه، ما يروح ويترك عياله بالفطور، لأنه لو من رجع وصار عندهم هذا الوقت استطاع يحتال لهم يتسلف له ويتدين ويعمل ويقدم عليه، لكن يتركهم ويذهب ذنبته. وبعد الحوائج الأصلية من كتب ومسكن وخادم ولباس مثله وغطاء. أول هذا بالنسبة لمن يكتب، وخادم لمن يحتاج إلى خادم من يعدل. لكن الناس ما كل واحد يحتاج إلى خادم، الناس يخدمون الناس، هذا ما يحتاج إلى وجود خادم له. فالمراد أنه من يحتاج إلى هذا، يحتاج إلى هذا الشيء محصولة وتمتعين له، حتى ولو كان عنده كتب يحتاج إلى المراجعة، ولو يبي يبيع أثر تكفير الحج ما يلزم بيع حاجته هذه حتى يستغني بدونه. وخادم ولباس مثله وغطاء ووطاء ونحوها، ولا يصير مستطيعا ببذل غيره له. نعم، ولا يصير مستطيعا ببذل غيره. المعنى انه لا يلزمه، لو بذل له مثلا اخوه او صديقه قال انا بيتكفل لك بالحج ما يلزم، يعني هذا فيه مني ولا يلزم منه، ولكن لو فعل هذا حجاه الحج. لكن معنى انه ما يجب عليه، يقال انه وجب عليك ما دام انسان تبرع لك يجب انك تحج، ولا ما يجب، لان هذا فيه معروف وفيه منه، والانسان ملزوم انه مثلا يطوق رقبته بمنى الناس ومعروف الناس. ويعتبر امن الطريق بلا خساره، كذلك ايضا يعتبر امن الطريق، قد توفر فيه الشيء ولكن يكون الطريق الى مكه مخوف، قد يخشى على نفسه ويخشى على ماله، فاذا كان الطريق مخوف او امن فهو ينتظر حتى يحصل له الامان، فهذا لا بد منه، لانه ما هو رايح يخاف عمره وخاطر ماله، لا بد يعتبر بلا خفارة. فقولوا بلا خفارة هذه محل نظر، لأن الخفارة تختلف، إذا كانت الخفارة تشف عليه بحيث أنه ما يستطيع دفعها نعم، فإن كانت الخفارة بسيطة وخفارة معتادة فهذا لا بأس به. والخفارة معناها أن الإنسان إذا مثلا سافر إذا وصل إلى محل معروفين أهله بالسرقة والنهب، ثم مثلا يعطي رئيس هذه القبيلة شيء من المال، يعطيه 100 ريال ولا 100 ريال يقول فك من قبيلة، يعطيهم ويرسل معه واحد يحميه لما يطلع، هذه هي الخفارة. أو مثلا إنسان مثلا طريقه هذا على أحد القبائل، يستأجر واحد من هذه القبيلة المعروف عنده يدفع له شيء من المال ويرافقه حتى يخلصوا منهم ويروح، يعطيه شيء من المال، هذه هي الخفارة. الخفارة إذا كانت تجحف فيه وتنشك أيضا، فإن كانت الخفارة معتادة أو شيء بسيط ولا شيء فهذه ما تمنع، ما تكلم عنها. قال وظاهره ولو يسيرا. نعم هذا هو ظاهره، لكن هذا فيه نظر. واستظهر بعضهم أنها ليست من قبيل المنهي عنه، لأنه إنما يبذلها ليتوصل بها إلى واجب، فهي جائزة اتفاقا، وإذا جازت وتوقف الواجب عليها وجبت كثمن الزاد. وقال الشيخ الخسارة تجوز عند الحاجة إليها إلا بالدفع عن المستخسر ولا يجوز مع عدمها كما يأخذه السلطان من الرعاية. هذا بالنسبة للآخر يحرم عليه، لكن بالنسبة لي أنا أدفع لأتكافى شر ما في مانع، أنا أبي أمر معها الطريق وفيها سراق، أبي أعطي رئيس هذه القبيلة ولا واحد منهم 100 ريال يفك من شرهم، ما في عليك ضررا ولهم محرم عليك، لكن الذي يأخذها وله قدرة منعهم ولا يمنعهم ويأخذها لأجل هذا المحرمة عليه فأنت تدفعها من أجل ذلك ولا عليك بذلك إثم. وإذا عرفنا ما عليك بذلك إثم فمعناه أنك تلزمت الخفارة مع القدرة، الشيء اللي ما قريب من المحتاج ما تحب مالك. نعم. مثل ما قالوا في شراء الماء، إذا مثلا الإنسان احتاج ولا عنده ماء يتوضابه، ويلزم الشراء الماء إلا إذا كانت أغلى من العادي، فلا يلزم تيمم ولو أنه موجود. هيكل لا يشتريه بثمن ما يكلفه، يشتريه ويتوضب، هلا ما يبذله إلا بقيمة بعضة يتيمم ولو الماء موجود. فكذلك الخفارة هذه كانت تجحفه، كانت ما تجحف ويسوق الخفارة ويتوكل على الله. يوجد فيه الماء والعلف على المعتاد. نعم، يعني الطريق آمن ولا فيه خفارة، ويوجد فيه علف الدواب والماء له. إذا كان وجد هذا ما هما دوابه والعلف، إذا كان لا الطريق هذا في هذا العام دهر، معنى أن ما انطلت الأرض ولا ينبت فيه شيء ولا يمكن تسيد، لأن الإبل تحتاج إلى أكل وشرب. لكن في مثل وقتنا الآن الحمد لله، إذا ينظر توفر غيره فيه بنزين وصلك في طريق تجد بنزين أو يمكن تحمل البنزين يلزم، ما لا في كل وقت ما يناسب، ما ربما تحتاج، ما عندك ما معك بهايم، لكنك مثلا الطريق هذا معروف مسلوك وتدل طريقه ولا فيه مثلا مخاطر موجودا فيها البنزين، او تستطيع تحمل من البنزين ما يكفيك لازم، وان كان ما تقدر فلا عليك لزوم، لان العبره في القدره والوصول اليه بكل وسيله من الوسائل. وسعات وقت يمكن فيه السير على العادة. نعم، كذلك يكون الوقت فيه متسع، بمعنى ان مثلا ربما ان الانسان يرزقه الله مثلا دخول شهر 11، دخول شهر مثلا القعدة، يقول هل يمديك الان ما دام ترزقك الله وجب عليك توفرت فيك الشروط وتتمكن هذا العام وجب عليك؟ قال لا ما يمدي، الحاج مشوا وانا الان احتاج مطيه واحتاج ادوات وكذا، ابي لي على الاقل اسبوع، هم ما ادري. يقول ما دامت ما في وقت يمكنك الحمد لله استدري فيه، فان كان يمكنك فلا يجوز ان تتاخر. او مثلا في مثل وقتنا الحاضر مثلا الحمله داري هذا اللي يبي مثلا يجي مثلا من الكويت ولا يجي من تركيا ولا من افغانستان ولا يجي من باكستان، محلات بعيده، ما يجي الوحده لحاله ولا يجي بسياره لحاله، على ما يسمونهم حملة داري من 20-30-50 سيارة، كل واحد مثلا يدفع إذا مشت الحملة ولا عمده أنه يروح معهم حلسة. أو كذلك مثلا طائرات معروفة تقلع مثلا من عنده، والطائرات حجزت وانتهى وقال والله ما في مكان قبل الحج، ما في إلا بعد الحج، يقول ما عليك لأنك بذلت الأسباب ولا تمكنت من هذا، لكن في طائرات يلزم تحج مدام للقدرة الآن. والله نعم صحيح أنا لي قدرها الآن ورزقنا الله مستطيع أحج، لكن أنا سألت بكاتب الطيران قال لهم قالوا والله الحج محجوز جميعا لوقت الحج محجوز، ما عندنا إلا يوم 15 من الحج ستم، خلت الوقت يقول أنا الحج، فأنا أقول أنك ما عليك لزوم لأنك بلات وسحب واستطاحت ما لها لزوم، هي سلسة تجي إن شاء الله. فهذا معنى أمكنه السير يعني في الوقت. وإن أعجزه عن السعي كبر أو مرض لا يرجى برؤه أو ثقل لا يقدر معه على ركوب إلا بمشقة شديدة، أو كان نضو الخلقة لا يقدر أن يثبت على راحلة إلا بمشقة غير محتملة، لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه فورا من حيث وجب أي من بلده. هذا إذا كان الإنسان مثلا مريض توفرت فيه الشروط، عنده قدرة مالية يستطيع، لكن بدنه ما يستطيع، مريض ما يستطيع حساب، يقول ننظر للمرض هذا إن كان مرض يعني منتظر زواله انتظر حفيك الله وتحج إن شاء الله. أي كان مثلا الأطباء قالوا لا هذا المرض ما يمكن يتعافى عنه سواء أفضى أو تأخر أو تحجل، إنما ما يمكن يبرأ هذا المرض، الإنسان يقول يلزمك أنك تبذل النفقة على شخص يروح للحج عنك، أو كان أيضا إنسان ما اغتنى إلا وهو شيخ كبير ما يستطيع الركوب، كبير سن ما يستطيع، هذا ما ينتظر أن نتحسن حاله، لأنه هذا على الكبر ما هو حيله، كل داء دواء إلا الهرم، ما له دواء هذا. فهذا كذلك يلزمه أن يقيم من يحرم عنه من بلده، أو كذلك مثلا ثقيل البدن ما يستطيع يرسم، المهم أنه إذا تعذر عليه الركوب سواء ركوب الإبل أو ركوب السيارة أو ركوب الطائرة، فهو يدفع النفقة لمن يذهب ويحج عنه ويعتمر عنه. ولكنه ما يجي الواحد مثلا ساكن من مكة ويقول حج عنه، واللي ساكن من مكة مثلا ربما يكفيه من النفقة 1000 ريال أو 2000 ريال تكفيه، ويستاجر ويحج ويحط خيمة ويرجع ويكفيه. والإنسان اللي بيجي من بعيد ربما يكلفه 10,000، يحتاج إلى مثلا طائرة، ويحتاج إلى وصل إلى مكة إلى سكن، ويحتاج إلى هذا، فهو لابد أنه من البلد العاجزة اللي هو فيها ينوب شخص، ما ينوب شخص المكان الأقرب إلى مكة. ولذلك قال من حيث وجب، أي من بلده اللي وجب الحج عليه وهو فيه. إذا لم يجد بس، إذا لم يجد من بلده نفسه، إذا لم يجد فهو يجوز يجوز من هنا أو غيره إذا ما وجد. لزمه أن يقيم من يحج ويعتمر عنه فورا من حيث وجب أي من بلده، بقول ابن عباس إن امرأة من خثعم قالت يا رسول الله إن أبي أدركته فريضة الله في الحج شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة أفأحج عنه، قال حجي عنه. متفق عليه. نعم، هذا استدلالهم بهذا الحديث غير واضح، حديث صحيح وثابت متفق عليه صحيح، لكنه غير صريح الدلالة على أنه لا بد أن يكون من بلده. هي أخبرت الأبواع وأنك تحج على أبواع فحجي أنا، لكن ما يعطي دليل على أنه لا بد أن يجي من نفس البلد، ما الحديث ما في دلالة عليه. ولذلك الصحيح أنه لا يلزم أن يكون من البلد، المهم أنه يحج عنه شخص، يكلف من يحج عنه سواء من بلده أو من غير بلد، هذا هو الصحيح، ما يجب. وإن كان المذهب يجب، وكذلك هو الطائفة من العلماء أنه لا بد من هذا، ولكن الصحيح أن المراد تأدية الحج والعمرة عنه من أي مكان يكون. نحن وش ما تكلم عنها الحاشم حيث وجب، أنا ما تتكلم عليها قولوا حيث وجب. وجب يكون فيه غيره الصوم سواء وجب عليه حال العجز أو قبله، وهو مذهب الشافعي. ولو كان النائب امرأة عن رجل فلا كراهة. قال الشيخ يجوز للرجل هذا عليها نفسه لحديث أبي زرين المتقدم، لأنه عبادة تجب الكفارة بإفسادها، فجاز أن يقوم غيره فيه كالصوم سواء وجب عليه سواء وجب عليه حال العجز أو قبله، فهو مذهب الشافعي. ولو كان النائب امرأة عن رجل فلا كراهة. قال الشيخ يجوز للرجل الحج عن المرأة باتفاق أهل العلم، وكذا العكس. هذا في الحديث، هذا شرح للحديث، لأن القائلة امرأة وهي تتحج عن أبوة، فالحديث يفيد أنه سواء الذي يحج عن امرأة أو رجل هذا جائز، لأن هي قالت إن أبي أدركته فريضة الحج شيخا كبير، وهي امرأة وقال حجي عنه، دل على أن المرأة لو حجت عن الرجل جائز، أو الرجل حج عن المرأة جائز. نعم. قال أو من الموضع الذي أيسر منه، إن كان غير بلدي فتعتبر جهاد. فلو حج عنه من غير جهة بلده ولو كان أبعد مسافة لم يصح، وقيل يجزئ من ميقاته، وهو مذهب مالك الشافعي. مذهب مالك الشافعي من ميقاته. ويجزئ الحج والعمرة عنه، أي عن المنوب عنه إذا، وإن عوفي بعد الإحرام قبل فراغ نائبه من النسك أو بعده، لأنه أتى بما أمر به فخرج من العهدة، ويسقطان عمن لم يجد نائبا. نعم، إذا ما وجد أحد فهو يسقط هذا، وإن وجد أحد فمن حيث وجد لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. ومن لم يحج عن نفسه لم يحج عن غيره. نعم، لا يجوز إنسان ما حج عن نفسه أن يحج عن غيره، ما يجوز لابد أن يحج. ولو فرض أن إنسان أخذ حجه حج عن غيره جاهل ما يدري، فالحج تقع عنه هو ولا تقع عن الإمام، تقع عنه هو، ويلزم النفقة التي وذرت له في هذا السبيل. نعم، يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما سمع رجل يلبي ويقول لبيك عن كبرمة، وقال له من كبرمة؟ قال أخ لي أو قريب لي. قال هل حججت عن نفسك؟ قال لا. قال حج عن نفسك ثم حج عن كبرمة. ويصح أن يستنيب قادر وغيره في نفل حج أو بعضه. نعم، أما الفرض ما يصح، لا يجوز أن يستنيب حج، لابد أن يؤديها هو بنفسه، لكن إذا كانت نافلة فهو يجوز أن الإنسان يحج عنه ولو أنه قادر على ذلك إذا كانت نافلة، سواء في الحج كله أو بعضه. نعم، أو بعضه. يعني مثلا الإنسان حاج ورمي الجمار تشك عليه، نوب من يرمي عنه الجمار، هذه بعض الحج. لا، لكن إذا صار هو حاج مثلا، هو وقف بعرفة ما يكلفه، وقف بمزدلفة ويبيت منها، لكن رمي الجمار يشك عليه، فوقف شخص يرمي عنه، هذا استنى في بعض الحج بعض المعرفة. والنائب أمين فيما يعطاه ليحج منه ويحتسب. نعم، هذا ما كان عليه في الزمن السالف، زمن السلف رضي الله عنه، النائب هم يأخذ قروش لجل يستفيد منها، لا، يصير هو له اشتياق الذهاب إلى مكة والذهاب إلى الحج وحضور المشاعر والصلاة في الحرم، ما يتيسر له من الصلاة في الحرم ويحب، لكن ما له قدره. يجي شخص يقدر بماله ولا يقدر ببدنه ويقول حج عنه، فهذه مثلا شهر 3 ريال اخذه واستأجر ابنه واستأجر من حلاجة المكة واستأجر في مثلا في ميناء وما والنفقة ولا منك بك، إن بقي شيء رده عليه وإن بقي شيء فلا عليه. فهم هكذا كانوا السلف يأخذون، هذا يأخذ شيء يوصله إلى مكة ويرجعه من مكة، ما هو بيأخذ فلوس كذي كذي ينتبع منها. ولذلك كثير من العلماء يقول لو أخذ دراهم لأجل يحج كذي ينتبع منها ما يصح الحج، ما حج إلا من أجل الفلوس، لكن هذا أخذ النيابة من أجل الذهاب إلى مكة والحج، حضور مثلا الحج وإن كان نائبا عن غيره، لكن تحصل له الصلاة في الحرام ويحصل له الدعاء في عرفات ويحصل له مواقف يؤجر عليها. ففي مثل هذه الحالة يأخذ من أجل أن يحج، ما هو بيحج من أجل أن يأخذ الفلوس، لا، فإذا كان يأخذ من أجل توصل إلى وصول إلى هذه الأماكن المقدسة جاز له، وإن كان من لا يهال فلوس يحج من أجل هذه الفلوس أكثر العلماء يقول ما يصح هذا الحج. ويحتسب له نفقة رجوعه وخادمه إن لم يخدم مثله نفسه. يعني إذا كان ما هو بخدم نفسه يحتاج إلى خادم، يعني جملة النفقة وإن كانوا يخدم نفسه فلا يحتاج إلى هذا، فيعطيه نفقته من حيث يمشي من أهله لين يصل أهله، ويشترط لوجوبه أي الحج والعمرة على المرأة وجود محرمها. نعم سبق لنا شروط وجوب الحج بالنسبة للرجل، والمرأة مشاركة للرجل في هذا كله، إلا أنها تزيد عليه شرط وهو وجود محرمة، لأن ما يجوز المرأة تسافر بدون محرم، والنبي حرم أن المرأة تسافر بدون محرم، ما دام أنه محرم ما يلزمها الحج إلا بوجود المحرم، فإذا ما وجدت محرم فيه تنوب من يحج عنها، ولو أنها قادرة على الذهاب وعلى يعني وجود المحرم لازم، ما يجوز لها تسافر بدون محرم. في حديث ابن عباس لا تسافر امرأة إلا مع محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم، رواه أحمد بإسناد صحيح. ولا فرق بين الشابة والعجوز وقصير المسافة وطويله. نعم لا فرق في ذلك بين الشابة والعجوز، النبي قال امرأة، والمرأة يشمل كل أحد، كبيرة السن أو صغيرة السن أو جميلة أو غير جميلة، فهذا عام ما يستثنى، فلا يقال كذا ولا كذا، هذا ما الحديث ما فيه استثناءات. المرأة ويكاد بعضهم تسامح مثلا العجوز الكبيرة في السن ويقول ما يخالف، ولكن حديثها الشابة يعني يجوز لها مثلا السفر إذا كانت معرفة أناس المحال يرس المذهب لا يجوز، المذهب الشافعي يجوز، يجوز إذا كانت مع مجموعة من النساء، إذا كانت مع مجموعة من النساء وبينهن فلا بأس بقيت، وأما المذهب الحنابلة لا يجوز إلا مع ذي محرم اللي ترون يعني ترونه. أقول اللي ترونه يعني الله ما يستطيع الإنسان بقاعدة عامة في هذا الشيء، لكن في حالات ربما الإنسان استسيغ بعض الحالات، لكن في كل حالة هذه يعني انضباط صعب، يبي يقول ما يخالف ما تنضبط، لكن في بعض الحالات ربما أن مثلا قد تكون مثلا امرأة حاجة مع ناس ومعهم مثلا ثلاث حريم اربع حريم وهم بيت وحجة تتحج معهم، هذه امرأة قاتلهم ما اقول لا لازم يصير وجود محرم معها، هذا مثلا قد تكون مثلا كبيرة وتخدم مثلا وبحاجة خدمته كبيرة السن ولا هي محل هذا يقول لي والله حجي ما يخالف ان شاء الله، وقد يكون مثلا هالنساء اللي معها الناس ما تطمئن إليهم ولا تثقهم، وتكون هي مثلا تبي تعلقهم وهي امرأة شابة وكذا ويخشى عليها من الأهل، قد يكون في مثل هذا تقول لا ما يجوز، يعني قاعدة فيها صعوبة، لكن ما في بعض الحالات إن شاء الله ما في شك اللي حارس الأمن ما علق عليها. وعند الشيخ تحج كل امرأة آمنة مع عدم المحرم لزوال العلة، وقال هذا متجه في سفر الطائر، وصحيح في الفتاوى المصرية أن المرأة لا تسافر للحج إلا مع رفقاء أو ذي محرم. أي نعم، يعني هذا يدل على الشيخ ما هو مشدد في المحرمين إذا كانت آمنة، وهذا الآمنة ولذلك مثل ما قلنا إذا عرف الإنسان مسألة وأنها آمنة وكذا كان ما يخالف، وإذا كان اشتبه أو شد لأن يعني الشيخ علق بالآمن، وهذا الحقيقة مثلا يعني اختيار الشيخ هذا اختيار يعني واضح علق بالآمن حتى ولو كانت الحالة إذا راحت يعني مثلا المسافات القصيرة وكذا حريم البادية معتادة تركب مطيته وتروح المسافة نصف يوم أو يوم أو كذا وآمنة ما تمشي على نفسها، فقد يكون في مثل الحالات هذه حالة الأمن، وفي بعض الحالات يلوهي مع نساء ومع ذلك يكون مجموعة مع نساء وغيرهم ومع مثلا مع الشباب اللي ما هم وهي امرأة شابة جميلة يخشى عليها. وهو أي محرم السفر زوجها أو من تحرم عليه على التأبيد بنسب كأخ مسلم مكلف أو سبب مباح كأخ من رضاع كذلك. نعم هذا هو المحرم. تعريف المحرم هو ما تحرم عليه، يعني اللي لا يجوز له أن يتزوج أخته تحرم عليه. وهي كل المذكور في الآية الكريمة حرمت عليه أمهاتكم بناتكم وأخواتكم وعماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وأمهاتكم التي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة وأمهات نسائكم وربائكم التي في حضوركم النساء ومحرمكم. هذه كلها محارم. إذا كانت واحدة من هذه يجوز أنه مثلا وهو محرم لها، إن كان لا يجوز أنه يتزوجها، وهذا غير محرم لها، هذا ما يجوز. خرج أو زوجة الزوج أو لا جميع المحارم. خرج من تحرم عليه بسبب محرم كأم المزني بها وبنتها وكذا أم الموطوءة بشبهات وبنتها والملاعن ليس هذا تحرم عليه سبب. أو كذلك الملاعنة التي حرمت عليه مثل هذه الأشياء، وإن كانت محرما يتزوج بها ولكنها لا يكون محرما لها، لأنها أكثر هذه حرمت عليه عقوبة. والملاعن ليس محرما للملاعنة وإن كانت محرمة عليه تحريما مؤبدا، لأن تحريمها عليه أبدا عقوبة وتغليظ عليه لا لحرمتها. ونفقة المحرم عليها، نفقة المحرم على المرأة إذا كانت ما تجد نفقة المحرم ما وجب عليها الحج، لأن المحرم ما يلزم أنه يحجها. قد يقول امرأة عند زوجة وهي غنية وتستطيع تحج تقول الزوجة بتحج ولا أنا ما بحج، ما يلزم، ما نقول يلزم. فإذا مثلا بذلت له النفقة طاعة أو بذلت النفقة لأخيها أو لابن أخيها أو لعمها بذلت له النفقة هذا يلزم، وافق النفقة عليها إلا أن يسر الله لحد متبرع حج بأخوه مجانا ولا زوجة حج ما أنا طيب، لكنه ما يلزم. فالنفقة عليها هي نفقتها هي نفقت محرمها. وإذا كانت لا تجد شيء يا شيخ ما عليها، هي لا تجد شيء، ها؟ هي لا تجد شيء زوجها يعني ما أجي من حجها، لا ما يلزم. طيب اللزوم ما يلزم، وليس مكلفة بالحج يعني هي، ها؟ ولا ما يجب عليها الحج يعني. طيب هي المرأة ما يجب عليها، لا ما يجب، لأن يعني الله يقول من استطاع فاستطيع أهم ماله. والزوج ما يلزمه انه يقوم بعباداته اللي لازم عليه. ونفقة المحرم عليها يشترط لها ملك زاد وراحلة لهما. لها ولمحرمها، لهما لها ولمحرمها. ولا يلزمها نفقة زوجها في هذه الحالة، ها؟ اقول يلزمها نفقة زوجها في هذه الحالة. اي يلزم، نعم هذه من المسائل اللي ينقص بها الفقهاء، يقولون ان مثلا زوج وجبت الفقه على زوجه، والقاعده خلاف ذلك، ان الواجب على الزوج النفقه، لكن في مثل هذا الحاله هي اللي وجب عليها. ولا يلزمه مع بذلها ذلك سفر معها. لو قالت الزوج انا بتكفل بك بتحج بي وبيعطيك كل شيء ما يلزمه يطيح، لا يقول لا ما عليه لزم. او كذلك اخوه او ابوه او ولده من الواجب، لكن هذا الولد قد يقال فيه من باب البر اذا ما عليه، اذا كان ما يضره الشيء هذا فان كان فيه ضرر عليه لا شيء ثاني. ومن ايست منه استنابت وإن حجت بدونه حرم وأجزأ. لو مثلا امرأة ما وجدت محرم ولم لكت نفسها وحجت دون محرم وصدقت الفريضة عن صلاة سنك، لكن أصبحت محرم، أنت آثمة، والحج فرض الحج سقط عنك، لكن آثمة في السفر بدون محرم. أما الحج فهو مدام حجيتي سقط عنك الوجوب. وإن مات من لزماه أي الحج والعمرة أخرجا من تركته من رأس المال أو صابه أو لا. نعم، إذا مات وله قدرة ولم يحج يتوق الحج من رأس المال قابل الورثة، قبل حق الورثة، قبل الوصية، تأخذ من رأس المال حج من يحج عنه، لأن هذه فريضة واجبة من ذمته، وهي كالديون اللي في ذمته فيأخذ من رأس المال. نعم. ويحج النائب من حيث وجب على الميت، لأن القضاء يكون بصفة الأداء، وذلك لما روى البخاري عن ابن عباس أن امرأة قالت يا رسول الله إن أمي نذرت أن تحج فلم تحج حتى ماتت، أفأحج عنها؟ قال نعم حجي عنها. أرأيت لو كان على أمك دين أكنت قاضيته؟ اقضوا الله فالله احق بالوفاء. ويسقط بحج اجنبي عنه لا عن حي بلا اذنه. نعم، يسقط بحج اجنبي عنه اذا قرنا باحج عنه وما له قدره يحج، قرنا باتي الفريضه عنه وما له قدره، جزاه الله خير. مثل لو تبرع له إنسان قال أنا مستعد بركوبك وذهابك ومجيئك وتحج، يجزيه، لكنه ما يلزم، اللزوم ما يلزم، لكن لو فعل إنسان مثلا من أصدقاء ولا من أقاربه قال حنا نبي نحج وأنت تحج معنا، جزاه الله خير، وتسقط عنه فريضة الحج، لكنه ما يجب عليه، ما يقال والله أنت الآن صرت مستطيع بدل غيرك، أنا ما أبقى منه فحل، ما يلزم. لكن لو فعلوا حج أجزاءه. نعم. وهذا إذا كان قالوا بيحج عنه، حج عنه لكنه بدون إذنه وبدون علمه، ما لأن هذه لابد أن يشترطوا نية، لابد أن يكون نائب عنه ووكيل عنه. مثل لو الإنسان مثلا لو بذلت الزكاة عن مثلا إنسان، بذلت الزكاة عنه، عندك مثلا سلف لشخص 10,000، والله أنا بيأخذ زكاة فلان يمكن ما يزكي، أنا بأخذ زكاة، ما تصح الزكاة اللي أنت أخرجت عنها ولا يجوز تأخذ منها شيء وتغرم الزكاة اللي أنت أخرجت عنها، لأن هذه عبادة وهو المطالب به، واللي موكلك تخرجها لا بأس، ما وكلك الحج كذلك اللي يحج عنه موكلك هذا ما يجوز. قال أي لا يصبح الحج عن الحي بحج غيره بلا إذنه إذا ساغ ولو معذورا لأمره بحجه فيعتمر، وعكس فرق زكاة مال غيره بلا إذنه بإخراج السيف فإنه ليس بعبادة ويقع عن نفسه، ولو كان الحج نفلا عن محجوج عنه بلا إذنه. وقياس ما سبق في جنائز صحة فعل ثواب حي وميت. ايش؟ وقياس ما سبق في جنائز صحة فعل ثواب جعل ثواب لحي وميت. اي نعم، هذا على انه يجعل ثوابه على القاعدة ان هذا فلا، يعني هو قصده المصنف المغمش انه يقول يعني في هذا المكان استثنوا انه لابد من اذنه، مع انه اجازوا في الجنائز في ثلاث جنائز ان الانسان اي عمل طاعه واي عمل بر يعمله عن انسان حي وميت انه يصل ثوابه اذا اهدى ثوابه اليه، فهو لابد منه اذا فعل، اذا طاف له مثلا سبع واتى ثوابه له يصل ثوابه، تصدق عنه يصل ثوابه، صلى ركعتين واهدى ثوابه له يصل ثوابه، حج عنه واعتمر عنه يصل ثوابه، لكن هنا قالوا لا، لابد من الحج والعمرة لابد أن يكون بإذنه، وهو يقول هذا يعني حل نظر أحد الكلام فيه. قال يعني سواء فرضا أو نفلا هذا عن الحي لا عن الميت. أي الميت قال لهين الميت لا لا الحي لأن الميت جائز لا الميت جائز باتفاق لكن هذا الكلام بالحي أي لا يسقط الحج عن الحي بحج غيره بلا إذنه إلى ساغ ولو معذورا فأمره بحج فيعتمر فدفع زكاة مال غيره بلا إذنه. نعم لو دفع زكاة مثل ما مثلنا دفع زكاة إنسان مثلا مثلا مثلا 10,000 10,000 أنت قلت مثلا ربما أنه ما يزكي أو كذا أنا بطلع زكاته فلو أطلع زكاة ما يجزي عنه متغرم هنا لأنه ما وكر هذه عبادة ما تقع إلا بنكوب. نعم كمل. بخلاف الدين فإنه ليس بعبادة ويقع عن نفسه ولو كان الحج نفلا عن محجوج عنه بلا إذن. نعم يعني ما يقع ولو كان من النفل قال هذا كل فرض والفرض واجب بالذمه لكن حتى في النفل قالوا لا بد من اذنه ثم بعدين وقياس ما سبق في جنائه قياس ما سبق هنا صحه جعل ثواب لحي وميت. اي نعم جعل ثواب لحي وميت قالوا هنا اي عباده من العبادات اهدى ثواب لحي وميت نفعه ذلك. يعني من كلامه هذا انه بعد ما انتهى من الحج والعمره يؤدي ثوابه لهذا الحج. يعني يمكن الجمع بينهم بهذا يقال انه اذا احرم قال لبيك عن فلان ما تجزي هم نوبك فلان قال لك حج عن صحيح ما قال لك ما تقول لبيك عن فلان لكن انت كنت لبيك اللهم لبيك وحجيت فلما انتهيت من الحج قلت اللهم اجعل ثواب واجر هذه الحجه او هذه العمره لفلان هذا جائز لأنك وقت الحج أنت مأدي عن نفسك فلما تكملت والعبادة وانتهت هذه العبادة أهديت ثواب هذه يمكن الجمع أن يقال هذا كذا وهذا كذا وإن لبى عنه لبيك عن فلان وهو ما وكر وما يجزي عنه. نعم في حج الفريضة ولا في حج النافلة؟ لا حتى له صحيح مو بشرط يكون مريض إلا كلامهم هنا بلو حج عن إنسان ما يقدر يحج لهم لكن قوي بس إنه ما يستطيع يصل بماله لأنه يعني من استطاع ليس بهذا ما يستطيع فإنسان تبرع له قال أنا أبي أحج فإذا أذن له قال حج سقطت عنه الفريضة وما لو قدر يسقط عنه وكذلك النافلة إذا أذن له قال حج وقال أبي حج عنه وحج عنه بإذنه فهو يصل إليه أجر هذه الحجة النافلة أو العمرة أو وإن ضاق ماله حج به من حيث بلغ وإن مات في الطريق حج من كان مثلا توفي وجدوا عنده مال لكنه ما يكفي وصوله إلى مكة من بلد لكن يمكن يلقى من مكة من يحج عنه بها مقدار هذا المال وهو يلزم يحجج عنه بهذا. نعم هذا استثني مما سبق. نعم وإن مات في الطريق حج عنه من حيث مات. والحال أنه لم يحرم سواء كان محرم أو غير محرم إذا مات وهو في الطريق حج عنه من نفس المكان حتى ولو كان إحرام على القول بأنه في حال الإحرام أنها تقضى وهذا في خلاف بين العلماء هل إذا بكي عليه شيء يكمل أو لا بعض العلماء يقول مثلا لو أحرم بالحج ثم توفي وهو محرم ويكمل وهي فرضه ينوب عن شخص يكمل حجها بعض العلماء يقول لا ما يكملها بدليل قصة الرجل الذي كان في عرفات واقف مع النبي وقصته ناقته سقط من ناقته ومات قال النبي كفنوا في ثوبيه ولا تقربوه طيبا ولا تخمروا رأسه فإنه يبعث يوم القيامة ملبيا ولا قال لهم النبي هل هي فريضة هل أدى الفريضة النبي ما استفسر دليل على أنه ما دامت أحرم وصلت الحجة إن شاء الله وأنه يوم القيامة يبعث ملبي ولا يحتاج من يكمل حجته وهذا كثير من العلماء يرجح هذا القول، لأن يعني النبي ما استفسر، والنبي ما يترك الاستفسار في الحال، لابد لو كان في شيء يبين النبي عليه ترك الاستفسار في كم الحال دليل على أنه. ولذلك يقول ترك الاستفسار في الحال ينزل منزلة العموم في المقال، هذا كان عام. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ذات عرق لأهل العراق. حدثنا علي بن مسلم قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما فتح هذان المصران أتوا عمر فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم أدى لأهل نجد قرنا وهو جور عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا. قال: فانظروا حذوها من طريقكم. فحد لهم ذات عرق. نعم، هذا قول من عمر اللي حده، والقول الثاني ان النبي هو اللي قال ولأهل العراق لا تحر. ما تكلم عن مواقيت ذي الحليفة، هذه بيحددها النبي، ذي الحليفة والجحفة وقارن ويلملم، هذا النبي عليه الصلاة والسلام حددها. ذات عرق الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام أيضا حددها، وكان هذا الحديث يدل على أن عمر هو الذي حددها. نعم. روى الشافعي من طريق أبي الشعثاء قال: لم يوقف رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المشرق شيئا، فدخل الناس بحيال قرن ذات عرق. ذات عرق. نعم. وروى أحمد عن شيء من عن يحيى بن سعيد وغيره عن نافع عن ابن عمر فذكر حديث المواقيت وزاد فيه. قال ابن عمر: فآثر الناس ذات عرق على قرن. وله عن سفيان عن صدقة عن ابن عمر فذكر حديث المواقيت. قال: فقال له قائل: